ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن بالنسبة للدرس السابق، ربما فاتني أن أحضر أسئلته، لكن بعض الأسئلة المرتجلة لا بد منها. نعم، السلام. قد ما معنى التعارض؟ ما معنى التعارض؟ نعم، نعم. التعارض في اللغة هو التقابل والتمانع، وفي الاصطلاح هو تخالف دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وكذلك يسمى هذا الباب في بعض الكتب باب التمانع والترجيح، أو التعادل. التعادل والترجيح، باب التعادل والترجيح. إذن التعادل والترجيح، أو التعارض والترجيح. والترجيح معناه الترجيح. الترجيح يعني هنا يكون هناك دليل، يعني دليلين أنهما في نفس القوة، فيكون تكون عندنا قرينة خارجية، يعني دليل آخر أو مرجح، أي مرجح، يعني بحيث يتفوق هذا النص على هذا النص، فنرجح هذا النص على الآخر، إما يكون بدليل أو بتخصيص. نعم، إذن الترجيح هو تقوية أحد الدليلين، تقويته وتغليبه، هذا هو الذي يسمونه ماذا؟ ترجيحا. مثل الشيخ بقوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبقوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. مثل المؤلف رحمه الله بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبقوله: إنك لا تهدي من أحببت. مثل بهما لأي شيء محمد؟ فهنا في أن يكون بين دليلين عامين، وله أربع حالات. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما، ويحمل كل واحد منهما أن يعمل بهما، أن يحمل كل واحد منهما على حدة. مثاله قوله تعالى: إنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، وإنك لا تهدي من أحببت. الآية الأولى هي دلالة الحق، وإنك لا تهدي، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحق. والآية الثانية، إذن الترجيح هو أن نحمل نعم، أن الآية الجمع هو أن نحمل، أن نحمل الآية على أنها على حال أخرى، على حال أخرى، على حال أخرى. نعم، إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الجمع. وما دام ممكنا فلا يجوز فلا يجوز أن نتخطاه إلى ترجيحنا. إذن ما دام يجوز وممكن، إذا ممكن فلا يجوز لنا، لأن في الحق مهما يعني رجحنا فإننا نكون قد قد أسقطنا أحد الدليلين وتركناه وأبطلنا الاستدلال به، هذا إهدار للنصوص. نعم. إذن فمهما أمكن أن نحمل أحد الدليلين على حالة والآخر على حالة أخرى فإنه لا يجوز لنا أن نتخطى هذه الخطوة لا إلى النسخ ولا إلى الدعاء الترجح. نعم. واصل. الآية الثانية هي إنك لتهدي من أحببت، هذه دلالة التوفيق، فهي لا تكون إلا لله عز وجل، يوفق الله عز وجل من أحب. إذن ما دام الهداية أصلا هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام، هكذا الهداية تنقسم إلى قسمين. إذن نحمل قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم على هداية الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثابتة له هذه الهداية، وإنك لتهدي إلى من تبينه وتوضحه وتشرحه وتقيم عليه الحجة والدليل. نعم. نعم. وأما قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه نعم سوف تكون ماذا؟ نفي هداية التوفيق والإلهام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعها، هذه لا يستطيعها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. إذن ولا إشكال إذن بعد هذا العام عندما نحمل أحد النصين على حالة والنص الآخر على حالة أخرى، فهذا هو المصير. نعم. كذلك عندنا نص آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ما هو الذي يقابله ويقع فيه أو يقع معه تعارض؟ خالد. إذن هذا الحديث من مس ذكره في توضع مقابله ماذا الذي يتعارض معه؟ هو إنما هو بضعة منك، إذن هذا هو المقابل له. ماذا نعمل حيال هذين النصين؟ نعم. إذن ذهب الشيخ إلى نعم ولأنه ناقل عن الأصل. نعم ناقل عن الأصل. إذن من مس ذكره فليتوضأ، هكذا نعم فيه احتياط الوضوء لأمر مهم وهو كالصلاة، لأنه ممكن شخص قد لا يتوضأ فتكون صلاته يعني باطلة. نعم. ثم إذن فيه ناقل عن الأصل، لأن الأصل أنه أن الواحد يبقى على حاله من غير وضوء، وهذا دليل على أنه دليل شرعي. نعم. من مس ذكره فليتوضأ، معنى نقلنا عن الحالة الأصلية وهو عدم الوضوء. نعم. بين قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وبين قوله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. نعم. إذن ما الذي ذهب إليه المؤلف في هاتين الآيتين؟ نعم محمود. طير مقب. أبو بكر رحمه الله في هذا في هذين النصين أنهما من باب تعارض الخاص مع الخاص، إذا تعارض الخاص مع الخاص أمكن ترجيح أو أمكن الجمع فالجمع أولى، ثم إذا لم يمكن جمع وتبين تاريخه فننسخ الأول بالثاني. نعم، ومنه هذا فيه تعارض نصين وننسخ النص الثاني بالنص الأول بالنص الثاني. والأول في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، إلى آخر الآية، منسوخة بالآية التي بعدها: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، منسوخة بتأخرها، وقيل بالعكس لتأخر هذه لا يحل لك النساء عن التي قبلها، فقال بأن هذه ماذا؟ ناسخة. لا يحل لك النساء ناسخة لقوله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. نعم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن هذه الآية على أحد قولين. نعم، وإلا فقول آخر قلنا ذهبت إليه عائشة وغيرها من الصحابة أنه ليس هناك نسخ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط لم يتزوج بعد فمات عن 9 نسوة. نعم، إذن هذه بعض أمثلة لما ذكره الشيخ رحمه الله في ذلك الباب الذي هو التعارض وكذلك الترجيح. يليه الباب وهو نعم باب الترتيب بين الأدلة. نعم أعطي المكبر. شيخ بارك الله فيك، المثال الذي مثل له الشيخ رحمه الله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وذكر أن عموم هذا الحديث ضعف بإعادة الجماعة. المقصود بعموم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، هذا عموم صح، ولكن لو عموم لما خصص بعدة مخصصات ضعف. هذا لا يصح إعادة الجماعة لما تخصص العموم، لأنها لم تقع في الوقت المنهي عنها. لا صلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح. بعد الصبح وبعد العصر. نعم، وبعد يعني بعد صلاة العصر. هذا وصحابي الذي رسول عليه الصلاة والسلام أمره من أتى المسجد وكان قد صلى في رحاله فليعد الصلاة. نعم، هنا يكون صلىها في وقت غير منهي عنه، يعني صلى أنه يكون بعد صلاة الجماعة بعد صلاة الصبح، من أن تصلي الصبح وقبل طلوع الشمس لا يجوز لك أن تصلي في هذا الوقت، لا يجوز لك أن تصلي، واضح الله، لا يجوز لك أن تصلي نافلة هكذا مطلقة. وأما إذا كان طبعا يعني عندها سبب فأشياء أخر. ولا يجوز لك أن تصلي أيضا بعد العصر على ما وضائع الحديث، لكن على كل حال نحن لم ندخل في تفاصيل أن العصر قسمان، هناك العصر الذي لا تجال الشمس بيضاء نقية، هذا ليس وقت النهي، وإنما عندما تصفر الشمس دخل وقت النهي، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: ما دخل بيتي إلا صلى فيه ركعتين بعد العصر. إذن بعد العصر كذلك فيه وقتان، فيه وقت وهو الذي تكون فيه الشمس بيضاء نقية، نعم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فيه. وأما بعد أن تصفر الشمس فهذا وقت النهي، وكذلك بعد أن تضيف الشمس للغروب فكذلك أيضا وقت النهي أشد. أسس سؤالك بعد هذا التفصيل. السؤال هو إعادة الجماعة غير داخلة في هذه الصورة. إعادة الجماعة غير مخصصة. هو إعادة الجماعة نفسه من من من مخصصات ذلك العموم. لم تقع في وقت النهي. لم تقع في وقت النهي بعد. وقعت في وقت ماذا؟ هذا وقت النهي. لا. كيف لا؟ أنت صليت العصر. نعم. ثم وجدت جماعة تريد أن تصلي فيها. نعم. إذن بعد أن صليت العصر. نعم. العصر تبع العصر. يعني بعد صلاة العصر في تلك الجماعة الثانية. لا لا. أنت صليت العصر فلا تصلي بعد عصرك صلاة نافلة. هذا المقصود. ولو كان وأما لو كان مثلا مجموعة أخرت صلاة العصر فهي لم تصلي العصر بعد. إذن مهما أخر مثلا لو افترضنا أنه الآن موجودة مجموعة لم تصلي العصر لم تصليه بعد فلا يقولون بأن لا صلاة بعد العصر. هم الآن لم يصلوا العصر بعد يصلون العصر بعد أن يصلوا العصر نقول لا صلاة بعد العصر. واضح ولا لا؟ تعارض بين قسم ماذا؟ هذا أي قسم يطلق؟ ثاني. نعم. أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات. أن تشرح ماذا قال؟ أي معنيين خاصين؟ ما هو الاسم كفي؟ ما هو نعم خصوص المعنى. ماذا يكون خصوص اللي لم يكن في المعنى؟ ها؟ لا نحن في الحق عندما نقول علامته هذه الألفاظ أو تلك بالنسبة للعموم جعلت له يعني علامات لفظية. فهو قلنا إذن من مباحث الألفاظ من مباحث الألفاظ ولكنه فيه تأثير على المعنى بمعنى أنه لا شك يلحق المعنى ذلك ولكن جعلت علامته في الألفاظ. هذا هو الذي يظهر. نعم وإياك. نعم تفضل. إذن دخلنا في ما يسمى بالترتيب بين الأدلة. نعم الترتيب بين الأدلة. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن هذه الأدلة الأربعة مرتبة هذا الترتيب الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته وجب إثباته وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. هذا كلام ليس جديد علينا رأيناه فيما سبق. وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة يرجح منهما النص على الظاهر. معنى عندنا مثلا تعارض بين دليلين واحد منهما نص نص بمعنى يدل على المعنى دلالة غير محتملة. نعم يعني قالوا النص في مقابل دليل آخر ظاهر فقط ومعنى ظاهر أنه يحتمل معنى آخر لكنه مرجوح ولا يجوز لنا أن نذهب إلى المرجوح ونترك الراجح. إذن تعرض عندنا نص وظاهر واضح أن نأخذ بالنص ونترك الظاهر. إذن هذا واحد من المرجحات. انتبهوا جيدا نحن كنا نتكلم في التعادل والترجيح ونقول أو التعارض والترجيح، نقول أن التعارض والترجيح يكون بين عامين، بين خاصين، بين عام وخاص، بين عام الموجه وخاص الموجه إلى آخر ذلك. ولكن هذا التفصيل لم نذكره هناك، سيما عندما تكلمنا على الترجيح، فنحتاج هناك إلى تفصيل طويل طويل جدا جدا. قلنا أن هذه يعني المرجحات ذكرها الحازمي رحمه الله في كتاب له سماه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، ويعني بلغت عددا كبيرا. نعم، إذن هذه المرجحات من بينها النص إذا تعارض مع الظاهر فلا بد أن يقدم الظاهر. الظاهر تعارض مع المؤول، والمؤول نقصد به إذن هو قلنا لفظ واحد يدل على معنيين، ظاهر في أحدهما مرجوح في الآخر. نحن ذهبنا إلى ذلك المرجوح، هذا هو الذي يسمى مؤول، ولا نذهب إليه إلا بالتأويل، إلا بأن نؤول فنقول هذا مؤول. نعم، إذن تعارض ظاهر مع مؤول، لا شك أن الظاهر أقوى وأدل على المعنى من المؤول. وكذلك المنطوق مع المفهوم، المنطوق على هنا متعلقة بما بماذا؟ إذن ترجيح، يرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، على المنطوق على المفهوم. والمنطوق يقال لما دل عليه اللفظ في محل النطق، نقول المنطوق، المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق. فتقول مثلا وآتوا اليتامى أموالهم، منطوق هذه الآية هو المعنى الذي دلت عليه بألفاظها وعبارتها، سواء كان بالمطابقة وسواء كان بالتضمين، لا ما دلت عليه باللزوم. نعم، هذا يقال المنطوق، المنطوق. نعم، فإذا كان مثلا عندنا نصين أحدهما دال على معنى بمنطوقه وآخر دال على معنى لكن بمفهومه، فالمنطوق يرجح على ما دل على المعنى من النصوص بالمفهوم فقط، بالمفهوم. نعم، نعم، المفهوم ينقسم إلى قسمين، المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هذا هو الذي يقال المفهوم، ما دل عليه اللفظ لا في، إذا كان المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق فالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعم، مفهوم موافقة هو أيضا ينقسم، فمفهوم موافقة هو ما هو أولى بالحكم من المنطوق، وهناك المساوي، بل وهناك حتى الأحرى. نعم، وهو الذي يسمونه فحوى الخطاب. إذا المفهوم موافقة هذا الآن ما دل عليه اللفظ قلنا في غير محل النطق يقال مفهوم الموافقة، المفهوم بعامة ما دل عليه لفظه في غير محل النطق. فإذا كان مفهوم موافقة قلنا قد يكون هذا المفهوم نعم متساوي مع المنطق، قد يكون أولى بالحكم من المنطوق. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إذن فمن يعمل مثقال جبل خيرا إذن هو أولى بأن يره يوم القيامة، أولى بأن يره، إذن هذا مفهوم موافق له، ولكن هو أولى بالنطق بالحكم من المنطوق له. ومثله قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. ومثله قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ومثله قوله تبارك وتعالى نعم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا. نعم، هذا كله معدود من مفهوم الموافقة. نعم. ومفهوم مخالفة يعني هو استفادة الحكم من ضد المنطوق. نعم. وهو كذلك يعني سوف يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام فيه. إذن إذا كان هناك نص دل على الحكم بالنطق وآخر بالمفهوم فيرجح ما دل عليه بالمنطق على المفهوم. نعم. والتطبيقات في الحقيقة أفضل هنا إلا أنها قليلة ونادرة. نعم. قال والمثبت أو المثبت على النافي، لأن دائما المثبت هذا عنده زيادة علم، والنافي قد يكون إنفي لأنه لم يعلم فقط. عائشة رضي الله عنها كانت تقول بأنه ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، وصلاة الضحى ثبتت من عدة من الصحابة، بل ثبتت عنها مرة أخرى هي نفسها. نعم. ثبتت عنه وهي كانت تنفي، فالذي نفته هو عدم رؤيتها، ولا يعني عدم رؤيتها أنه لم يصليها، فقد أثبتها من صلىها. نعم. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وصلىها أيضا. هذه القواعد دائما نستحضرها عندما يعني ربما يعترض علينا في الكلام بما يعترض بنصوص أخرى. نعم. فنستحضرها، ويمكنها أنها إذا أحسن الواحد منا استخدامها فإنه تخرجه من كثير من الإشكالات. نعم. وكذلك قال والناقل عن الأصل على المبقي عليه، وهذا تقدم لنا مثال منه، مثال منه كقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس هذا ناقل على الأصل. في مقابل كذلك النص إنما هو بضعة منك، إذن فنقدم من مس ذكره فليتوضأ. وإن كان هذا المثال يعني الشيخ في الشرح كأنه مال إلى الجمع، مال إلى الجمع. نعم. مال إلى الجمع، قال من مس ذكره فليتوضأ، ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، هذا هو الذي دل على الاستحباب. فإن شئت توضأت وكان ذلك مستحبا. وقلنا أن الوضوء وضوء من مس ذكره كحالي كوضوء حامل جنازة، وكذلك وضوء الغضبان ليس واجب. نعم. ولكنهم ربما تكلموا في شيء من علله، قال من أجل ما يحصل في الجسم من تغير، لأن الجنازة ممكن أن يتأثر تأثرا بالغا فيزيل ذلك تلك الحرارة التي استعرت فيه بأن يتوضأ بالماء، وهكذا الغضبان، وكذلك هكذا الذي أيضا تحركت فيه غريزة وشهوة الجنس. نعم. قال ولأن مع الناقل زيادة، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص، هكذا عرفه العام المحفوظ الذي لم يدخل عليه تخصيص بقي على عمومه. نعم. على غير المحفوظ، على غير المحفوظ نمثل له كما مثل الشيخ أيضا في الشرح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام، عام في كل من دخل المسجد وفي كل وقت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا ما دخل أو تخصص، بل هناك ما يؤكد عمومه. دخل رجل يوم الجمعة والإمام يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له قم فصل ركعتين، هذا يؤكد بأنه باقي على عمومه، لأن حالة خطبة حالة ممكن يتوهم باللي تدخل أريح أجلس. نعم. ففعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصل ركعتين، بل أكدها قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. إذن هذا قوة ذلك العموم، إذا العموم باق على حاله، ليس هناك حالة استثنى فيها الشخص الذي يدخل المسجد من أن يصلي تحية المسجد. نعم. من أن يصلي تحية المسجد، إذن فهو عام، هذا محفوظ، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، ممكن هذا الحديث السابق يعارضه واحد بهذا، يقول لك إذا دخلت بعد الصبح لا تصلي تحية المسجد، وإذا دخلت بعد العصر فلا تصلي تحية المسجد. إذن فكأنه يعني هو في نفسه بالحق رجح، وهذا رجح، لكن رجح ربما بلا سبب. فنقول له، نقول له نعم لماذا لا تصلي؟ يستدلك بهذا الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نقول وأنت تصلي جنائز دائما بعد العصر، هكذا نقول أنت تصلي الجنائز بعد العصر دائما، كيف تقول لا صلاة بعد العصر؟ دائما صلاة الجنازة بعد العصر، معناها لو قال قائلا يعني صلي بعد العصر. نعم. إذن فنقول أن بعد العصر هذا الوقت عمومه خصص بما إذا ظهر لأنه صلي صلاة الجنازة، إنسان قادم من سفر أراد أن يصلي ركعتين، إنسان أراد أن يستخير يصلي ركعتين، إنسان كذلك أيضا طاف بالبيت وأراد أن يصلي ركعتين، هذه كلها يعني لا مانع أن الإنسان يصليها في هذه الأوقات، يصليها في هذه الأوقات. إذن فهذا وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا حديث سابق أنه رأى رجل يصلي بعد الصبح قال الصبح ربعا، فأخبره بأن هذا لم يعني يصلي ركعتين قبل الصبح ورآه يصليها بعدها، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العموم خصص، فلما خصص ضعف، فلم يعد يقوى على معارضة المحفوظ الذي بقي على عمومه ولم يخصص. إذن يرجح العام المحفوظ إذا تعارض مع العام الذي دخله النسخ. نعم، أو دخله التخصيص عفوا. نعم، ها؟ ما لا تصلي تقرأ الفاتحة، لا تقرأ الفاتحة فيها فقط، كيف دعاء يتقول في الله أكبر وتقول في آخرها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وثم دعاء تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم إنك كريم جواد عظيم يا ذا الجلال والإكرام، هكذا تقول في الدعاء وتختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدعاء، هذا هو الذي يقال الدعاء. وأما أن تبدأها بتكبيرة الإحرام كما تبدأ أي صلاة، وتختمها بالتسليم كما تختم أي صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هي صلاة. ويبوب للعلماء في الصلوات، كل الفقهاء يبوبون لها في الصلوات، يبوب لها في الصلوات، صلاة الاستخارة، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الخوف، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. نعم، إذن فهي صلاة كسائر الصلوات. نعم، إلا أن لها هيئة مخصوصة. نعم، وهي أنها تصلى ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، لكنها صلاة. نعم، وتجب لها الطهارة، قول ضعيف جدا قبل أن تجب لها الطهارة، ولكن الطهارة تجب عليها، لا أستطيع أن أقول بإجماع ولكن يكاد أن يكون اتفاق. واستقبال القبلة، نعم، استقبال القبلة أيضا. نعم، نعم، قال نعم، وما كانت صفة القبول فيه، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. نعم، إذن كذلك ربما النص يكون صفات القبول فيه أكثر، كونه في الصحيحين، كونه رواه عدد من الصحابة إلى آخر ذلك، ومصحح أكثر ونحو ذلك على حديث آخر، يعني هذه الصفات كلها ناقصة فيه. إذن فلا شك يرجح. نعم، وصاحب القصة على غيره، حديث صاحب القصة، حديث صاحب القصة كحديث ميمونة رضي الله عنه. نعم، إذن عندنا كما رأينا، نعم، قريبا حديث ميمونة قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، خلاف ما قال ابن عباس قال تزوجها وهو محرم، سيما وحديث ميمونة قلنا عضده حديث أبي رافع الذي قال وكنت أنا السفير. إذن وهي صاحبة القصة هي التي تقول، إذا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، إذن فهذا لا شك يعني يرجح على ما كان ليس كذلك. نعم. ويقدم من الإجماع، نعم، إذا تعرض إجماع مع إجماع فيقدم الإجماع القطعي على الظن. نعم. إذا كان عندنا إجماع قطعي تعرض مع إجماع آخر لكنه ظني فنقدم، وقدم كذلك القياس الجلي على الخفي. الجلي هو القياس الذي ثبتت العلة فيه بنص أو إجماع أو اتفاق على في الفارق، القياس الخفي الذي ليس فيه شيء من هذا. إذن تعارض قياسان. نعم. ننتقل إلى كذلك الباب الذي يليه، هو أيضا مثله قصير وقليل. المفتي والمستفتي. نعم. ها؟ نعم. فرق بينهما. نعم. المثبت بمعنى أن واحدا يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، أو يقول لنا واحد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى صلى صلاة الظهر بمنى، يقول آخر لا صلاها بمكة، يقول لعائشة رضي الله عنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. نعم. وكذلك يقول آخر من الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. إذن الذي يقول رأيته صلى صلاة الضحى فهو فيه زيادة علم، يعني أخبر بما رأى، ولكن عائشة رضي الله عنها رحمك الله قد يكون الوقت الذي صلى فيه النبي ما علمت أو ما رأته، فهي قالت عندما قالت ما صلىها كأنها تقول ما رأيته يصليها. إذن إذا لم تره هي فقد رآه غيرها، فالمثبت مقدم على النفي. أه؟ اتضح لك هذا أولا. نعم. أما الناقل عن الأصل والمبقي عليه، الفرق بينهما أن الناقل على الأصل فيه كذلك أنه، وهذا هو الغالب في أحكام الشريعة، أحكام الشريعة الثابتة أنها تنقل عن الأصل. ممكن الأصل مثلا الإنسان يتمسك فقط بمجرد عدم الدليل، لكن الذي يقول مثلا فيما مثلنا سابقا قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، نعم، جاء بدليل أن الشخص الذي يمس ذكره لا يبقى على حاله يتوضأ، هذا نقل عن الأصل. الأصل في الإنسان أنه يقول لك ما عندي هكذا، ليس عندي دليل يوجب علي أن أتوضأ إذا مسست ذكري، ما عندي دليل، إذن أنا باق على الأصل، وهذا دليل ضعيف، دليل ضعيف معنى التمسك بالعدم، بينما الذي يعني فعل خلاف ما يفيد هذا كأنه عنده دليل على أن هذه حالة توجب الوضوء، توجب الوضوء. نعم. نعم. نعم. البراءة الأصلية نفسها. البراءة الأصلية. ولذلك قلنا البراءة الأصلية سابقا، قلنا أنه يعني النسخ، النسخ ليس نسخا للبراءة الأصلية، وإنما نسخا لحكم شرعي ثابت قبل. نعم. إذن قلنا المفتي والمستفتي. المفتي والمستفتي. نعم هكذا. قال رحمه الله المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، هو الذي يسمونه المفتي. المفتي اسم فاعل من أفتى، أفتى يفتي. نعم. فهو مفتن، فهو مفتن. نعم. إذن تقال المفتي لمن يخبر عن الحكم الشرعي، يخبر عن الحكم الشرعي، وليس شرطا أن يكون إخباره هذا عن اجتهاد. نعم. هذا هو الذي سوف نرى إن شاء الله. والمستفتي هو طالب الفتوى السائل، يسأل عن الحكم الشرعي، وهذا الباب سوف نتكلم فيه على الشروط وعلى المفتي وما هي صفاته والمستفتي وماذا يجب عليه، هذا هو المطلوب له. ولا بد أن ننتبه هنا نعم على أن أو فرق بين المفتي والقاضي، فرق بين المفتي والقاضي. المفتي شخص يخبر عن الحكم الشرعي، معنى يخبر عن الحكم الشرعي الذي يعلمه يخبر نعم، ولا يلتفت إلى هذا الذي سأله أو استفتاه يعمل به أو لا يعمل، وغالبا لا يكون فيه نزاعات، وحتى إذا كانت فيه نزاعات فهو يخبر فقط ليس عنده قوة تنفيذ نعم، بخلاف القاضي. القاضي غالبا يأتيه الناس في المنازعات، ما يجي سبلها في مسائلهم التي يحتاجون فيها إلى فتوى، إلا إذا وجدوه ربما في غير مكان قضائه ممكن، وهو من أهل العلم يسألونه قال مثلا ما حكم كذا ما حكم كذا، فهو شيء آخر، لكن غالبا يرتفعون إليه في مسائل النزاع، أمر فيه نزاع يرفعون إليه قضاياهم، فهو يعطيهم الجواب ويلزمهم به، يلزمهم نعم به، وهو منصب داخل في خطة ولي الأمر، بمعنى هو الذي ينصب القضاة. والكلام طبعا هنا القضاة الشرعيين، القضاة الشرعيين الذين هم فقهاء وعندهم علم بأحكام الشريعة، وهم يقضون بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم. وأحيانا يكون القاضي مجرد فقيه هكذا على المذهب، يفتي بما في المذهب نعم فقط، فهو تقريبا حكم وحكم المقلد نعم. إذن هذا مهم جدا أن نفرق بين المفتي والقاضي. المفتي قلنا هو مجرد شخص عنده علم شرعي يأتيه الناس ويسألونه في مختلف القضايا، قد تكون حتى أمور نزاعية، ولكن إذا سألوه فقط أرادوا أن يحسموا الخصومات بينهم، قال نحن وأنا راضين باللجل القاضي باللجل المفتين نقوله نعم يجوه، فربما هنا يكون هو محكم، معناها احتكموا إليه وكأنهم نزلوه منزلة القاضي، قالوا إحنا في صحراء وما كانش اللي يحكم بيناتنا، أنت اللي قلت لنا أنت واللي حكمت به فينا رانا نقول به نعم، أو علموا بأن هذه المسألة المحاكم تحكم بخلاف الشرع فيها، قال إحنا من كل عالم الفلاني ولا المفتي الفلاني اللي قال لنا في المسألة هذه رانا نتحكم له ونزلوا كلام منزلة القاضي وهكذا نعم، لأن هذا هو مبلغ جهدنا. إذن فهذا هو الذي يسمى قلت القاضي إذا كانت عنده السلطة يعني تنفيذ ما قضى به، وأما المفتي فليس له شيء من ذلك، إنما مجرد إخبار عن الحكم الشرعي فقط نعم. قال والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، هو المستفتي من استفتى أي طلب الفتوى نعم. قال يشترط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا، عارفا بالحكم، ليس شرط أن يكون مجتهد، لكن عنده علم شرعي، فإذا سئل يجيب به. قال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف، التوقف يعني لا يجيبه، وإنما يقول لهم انتظروا أو أمهلوني أو اذهبوا إلى غيري أو نحو ذلك. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تصور السؤال، سؤال السائل، بمعنى يتعقله جيدا وبعد ذلك ينظر ما هو الحكم الذي يليق بهذا المسألة بعد أن تصورها جيدا. كانوا يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بمعنى إذا لم تتصوره جيدا سوف يكون حكمك خاطئا، ولا بد. فإذا أشكل عليه معنى معنى كلام المستفتي سأله عنه، يقول له ماذا تقصد بكذا، ماذا تريد بكذا، نعم ما معنى كذا عندكم، إلى آخر ذلك من أشياء. فلا بد له نعم أن يسأله، هذا مطلوب منه حتى يتمكن من الجواب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضوان الله قال يا رسول الله أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ قال هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال إذن فلا بيع الرطب بالتمر، التمر تقال اليابس من ثمار النخيل، اليابس من ثمار النخيل، والرطب تقال الجديد الذي يعني في موسم الخريف جني، فيقال له هذا ماذا رطب. الرطب طبعا إذا يبس فإنه سوف ينقص في الوزن، فأنت إذا بعت كيلو شخص من الرطب بكيلو آخر من التمر، إذا حسبت الرطب بعد أن يبس سوف تجد له ناقص بعض الغرامات، نعم هذا لابد أن تنتبه له. فإذا الجهل نعم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل أو نحو هذه القاعدة معروفة، نعم العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كما لو كنت تعلم بأنهم متفاضلين بمعنى زائد أحدهم على الآخر. إذن فالسؤال لا بد للمفتي أن يسأل المستفتي عما يحتاج إليه من أسئلة، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. إذا كان هناك تفصيل في المسألة نعم لا بأس أن يستفصله، سأله سائل قال هل يعني من مسح على عمامته أيمسح على أذنيه، من مسح على عمامته هل يمسح الأذنين؟ يقول له المفتي هنا يقول هل الأذنين مغطاة بالعمامة أم هي بادية؟ يقول له بادية. إذن يقول له فيجب إذن مسحه، أو يفصل له من غير ما يطلب من السؤال، قال إن كانت بادية فامسحها، وإن كانت غير بادية مغطاة بالعمامة فاكتفي بمسحها مع الرأس. إذن هذا هو التفصيل. نعم. قال فإن كان لأم نعم قال أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم وشقيق، سئل مسألة في الميراث عن امرئ هلك مات وترك وراءه بنته وأخاه وعمه وشقيقه، وعم وشقيق عندي، وعم وأخ، قال عم لا تغني، كيف تغني؟ الأخ المذكور هنا يحتمل يكون أخ من أب وأخ من أم، ويحتمل يكون أخ شقيق، نعم تغني عن أخ شقيق صحيح، ولكن لا تغني عن. قال إذن عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم وشقيق، فهذا يجعلنا نقول أن أخ هذا يحتمل أنه لأم أو لأب فقط، ولا يمكن أن يكون الشقيق، لأن نعم ذكر الشقيق نعم نعم أنا عندي وعم وشقيق، قال فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لأب، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت ولا شيء للعم. نعم أين ظهر؟ لهم قالوا بعم شقيق، قال هو فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لأب أو لا عفوا أو لا أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. نعم إذن يظهر أنه عم شقيق. نعم عم شقيق عم هو لما قال الأخ لأم أسقطته البنت يعني من إن هلك عن بنت وأخ فالاستفسار قال لأم أو لا أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له لوجود البنت بفرع الوارث يسقطه والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء له لأنه لو كان في الحقة شقيق العم لا يرث إن كان شقيق وشقيق فالعم لا يرث ولا يرث طبعا الأخ لأم ولكن نقول الناس استغنينا بالأخ لأم بإسقاطه بالبنت فالعم لا يرث أصلا مع وجود الشقيق هو أقرب منه إلى الميت من عمه إذن فتكون المسألة عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق. نعم المراد بالعم الشقيق العم الذي هو أخ أبيه من الأب والأم هذا المقصود بالعم الشقيق. نعم قال إذن هذا كأنه مثال مثل به الشيخ للتفصيل الذي يتطلبه الجواب الصحيح عن السؤال الذي يحتمل ما يحتمل من صور فيستفصل لأنه الحكم سوف يكون بحسب الصور نعم وبحسب التفصيل. ثالثا من شروط الفتوى أن يكون هادئ البال أن يكون هادئ البال هذه في الحقيقة كلها شروط في المفتي. قال أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. نعم إذن عندما يكون يفتي لا بد أن يجلس للفتوى سيما التي تحتاج إلى تفصيل تحتاج إلى تأمل تحتاج إلى تدقيق هناك مسائل على كل حال يومية موجودة وكثيرة والجواب عليها حاضر فقد تحتمل أن يكون الشخص ولو كان مشغولا فإنه يجيب عنها. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجب أو بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. إذن هذه كأنها شروط يعني جواز. نعم إذن لحد أن تكون وقعت، لأنهم كانوا يعني الذين يسألون عما لم يقع يسمونهم الأرائيتيون، لأن غالب السؤال يقول أرأيت لو وقع كذا، فكانوا يقولون دعه حتى يقع، دعه حتى يقع، فلم يكونوا يجيبون عن ما لم يقع من المسائل. قال كذلك. وعلى كل حال الفقهاء موجود في كتبهم المسائل التي هكذا حالها الافتراضية، لأنها قريبة الوقوع، قريبة الوقوع أو محتملة الوقوع احتمالا قريبا جدا، فيجيبون عنها. قال ثانيا لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، لأن يكون السائل نفسه ليس محتاج إلى لحكم شرعي للعمل به أو متوقف عليه العمل، وإنما مجرد التعنت فقط، التعنت اللي هو يعني مجرد فقط إشغال المفتي بالمسائل، وربما يعمق في السؤال ونحو ذلك، أو تتبع الرخص، كذلك بعض الناس تتبع الرخص، تتبع الرخص بمعنى أنه يبحث عن من يرخص له في صورة من الصور التي ربما الناس غارقون فيها، فيمشي مباشرة تتخير حتى المفتي، يتخيل المفتي الذي يعلم أو اشتهر عند الناس أنه يرخص في كذا وكذا، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، كذلك هذا موجود، يعني يسأل شخص ثم يسأل شخص آخر، هو إذا كان سأل شخص ثم شخص آخر من أجل زيارة العلم أو زيارة التفصيل أو ذكر الأدلة أو نحو ذلك فلا بأس، ولكنه ربما يعارض بينهما حتى كأنه يريد أن يتخير من فتواهما ما هو أقرب لهواه، فهذا ليس من مقاصدي، ولا يلزم كذلك الإجابة عن السؤال مثال هؤلاء. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، لم تجب الفتوى أي على المفتي، بمعنى يصرف عنه يرده، ربما كذلك يزجره. نعم. ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. نعم، بعض الفتاوى نعم هكذا الحال فيها، أن الإنسان يفتي ولا يدري ما هو جار، فلربما أفتى بفتوى يعني كانت سببا في وقوع فتنة كبيرة في الناس، فمن المفروض إذا تفطن لذلك أن يتوقف ولا يفتي. نعم. قال ما يلزم المستفتي، إذن هذا كلام كله الظاهر أنه كان في المفتي نفسه، إذن المستفتي معنى الذي يسأل، الذي يسأل نعم ويكون له سؤال يطلب به الفتوى. قال يلزم المستفتي أمران، الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. يجي يقول مثلا ما حكم كذا وكذا، أقول ولكني سمعت فلانا قال وقال، نعم، أو أخبر بكذا، أو نقل لنا عنه، أو نحو ذلك. نعم. إذن فهذا النوع من السؤالات ليس لازما على، هو لازم، لا بد لأهل العلم أن يختلفوا، أن يختلفوا، ولربما يعني الذي استفتيته أخذ بجواب اطلع عليه لأحد من أهل العلم، ثم كذلك أنت اطلعت، وربما تجد قولا ثالثا ورابعا إلى آخره. نعم. وليس من ذلك الاختلاف أن يكون يعني أحد المفتين مخطئ، لكن المخطئ من خطأه الدليل فقط. قال الأول أن يريد باستفتائه الحق، هذا هو الذي يلزم المستفتي، عندما يستفتي إنما يستفتي في مسألة من المسائل التي نعم. وكذلك مما ربما لم يذكر الشيخ وقليلا ما يذكرونه المفتين، أن وهذا في الحق صراحة نعيشه نعم، أن كثير من الناس يأتي بسؤال غيره، بحيث لو أتيحت لك فرصة والتقيت بالسائل نفسه لا تبين لك بأن هذا الذي سأل عنه هو في نفسه لم يستوعب المسألة، لم يستوعب المسألة، لم يستوعبها، بمعنى أنه يعني هذا إذا قلنا في المستفتي في المفتي نفسه لابد أن يتصور المسألة وربما يستفصل وربما كذا، ولم يفعل شيء من هذا، وظن بأنه فهم المسألة ثم هو نقلها، فإذا به إذا لقيت ربما الشخص الذي صاحب السؤال الأصلي، ولذلك أفضل لأي واحد منا أن يقول لشخص إلا إذا منع مانع. المانع ما هو؟ قد يكون الشخص قال مثلا لا يستطيع الاتصال، بعيد في الصحراء، في أماكن بعيدة، في الخارج، في كذا، وفي حال، أو امرأة، أو امرأة، أو السؤال فيه حياء لم يستطع أن يسأل. وإلا في حق الأصل أنه الشخص السائل هو الذي يسأل، وهو الذي كذلك إذا طلب الاستفسار هو الذي يستفسر، نعم، وهو الذي يتلقى كل هذا الذي نحن الآن نتكلم فيه. قال الثاني: ألا يستفتى إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. نعم، هذا كذلك شرط مهم جدا. المستفتي لا يستفتي أي واحد، ما يقال غمض عينيك بعض المثل عندنا يقول ذراف قرقب تعالم توصل ربك سالم، هكذا يقول كثير من الناس، ديرها فوق رقب تعالم توصل ربك سالم، يعني لا خير واحد من اللي يجي قدامك ممن يشار إليهم بأنهم علماء ولا فقهاء ولا كذا، خلاص هذا هو المطلوب منك. لا، المطلوب منك في الحق أن تجتهد في تخير من هو أولى بأن يسأل في ضوء ما علمت من صفات المفتي، لا بد أن يكون من أهل الدين، من أهل التقوى، لأنه قد يجيبك وهو لا يتق الله عز وجل عن جواب عن سؤالك بجواب غير صحيح، يجيبك مباشرة ولا يخاف الله عز وجل، يمكن يجيبك نعم جواب. لذلك لا بد الشرط الأول أن يكون عنده علم، عنده علم، ولو أن تعتمد فقط على شهرته، إن لم يكن عندك أصلا كيف تعرف العلم ونحو ذلك. ثم ثانيا عدل، أن يكون عدلا، عدلا بمعنى إنسان دين، صاحب دين، صاحب تقوى، صاحب يعني أمور تمنعه من أن يعني يفتري على الله تبارك وتعالى في الفتوى. فإذا وجد هذان الشرطان يمكنك أن تسأل، يمكنك أن تسأل هذا الشخص، وليس شرطا أن يكون على مذهبك الفقهي الذي أنت عليه أو الذي هو في البلد، نعم، وليس شرطا كذلك أن يكون مثلا من بلدك أو نحو ذلك، لا، أرحمك الله. نعم، إذن وهبه أنه ربما أفتاك بفتوى خاطئة، فإنما كما جاء في الحديث فإنما إثمه على من أفته، إثمه على من أفته، ولكن أيضا أنت عندك إثم كونك تساهلت في من تستفتيه، واستفتيت كل من تجد، نعم، فالمطلوب منك أن تتحرى وتتخير. وأمثل دائما بحال الناس في تخيرهم لأصحاب الصنائع، تجد الإنسان مثلا إذا كانت عنده سيارة فيها عطل يسأل ويبحث من هو يعني من هو الميكانيكي الماهر المعروف المشهور في الناس بأنه إلى آخره، فيسأل ويسأل ويسأل حتى يقع على شخص وهو لا علم له بهذه الصناعة، فتجده طبعا بعد بحث دقيق يقع. علوم الشريعة أسهل من هذا كله، فإنك بالتدقيق والسؤال والبحث واستعمال ما عندك من الطرق لمعرفة من هو الأولى بأن يستفتى أسهل من هذا كله، نعم، لأن هذا الدين، ويعرف الشخص من حاله وتقواه وسلوكه وورعه في الطرقات، في مشيه، في ذهابه، في علاقاته من يستفتى. فإذا عرفته وغلب على ظنك أنه هذا هو الشخص لأجل علامات عرفت عليه، فتوكل على الله عز وجل يسأله، نعم. إذن قال الثاني: ألا يستفتى إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب، يجب أن يختار، نعم، ما هما ثالث ورابع. ها قرأ. أن يصف إذن عندكم يلزم المستفتي أمور. عندنا أمران، إذن زيدت هذه. نعم واصل. إذن أن يصف حالته، أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل، ونحمل معنا الماء القليل، هكذا عندكم، ونحمل معنا ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. إذن هذا مستفتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقولنا نركب البحر نعم ونحمل معنا الماء القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، وهو لا يعرف بأن ماء البحر طهور يجوز أن يتوضأ بالماء، كان يظن بأنك لا بد أن تتوضأ بالماء الذي تحمله معك. إذن فإذا توضأنا به أي بهذا الماء الذي نحمله عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر. إذن هذا فيه تفصيل، معنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم نشوف البحر وهو حالنا كذا كذا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذن احتفظ بمائك واستعمله في حاجياتك، وإذا أردت أن تتوضأ فتتوضأ بماء البحر. بل وزاده ما لم يسأل عنه، وهو قوله الحل ميتته، معنى ما مات فيه من حيواناته لابد أن تنتبه. واضح ولا لا؟ ما الفرق نجم؟ نعم، ما كان من حيوانات البحر. وأما إذا طائر مات في البحر، ومات في البحر، طائر يطير وسقط في البحر ومات فيه، فلا. نعم، حتى ميتة البحر مما لها جنس خارج البحر كخنزير البحر في من تكلم فيه. نعم. قال الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي. نعم، أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. نعم، أن ينتبه معنى المستفتي لما يقوله المفتي، لا بد معناها أن يعني ينتبه ويجتهد في تفهم كلامه بحيث لا ينصرف منه أو عنه إلا وقد فهم الجواب تماما. إذن هذه أمور أربعة ذكر الشيخ أضافها لعلها، نعم، إن لم تكن كذلك من المدرج، بمعنى ليس أولى من زاد على من يعني عنده أمران فقط. اشرح لي مشرحة. لا، ليس قد المثبت، يعني هنا قد يكون ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. نعم، يعني الإدراج موجود الإدراج. نعم، يعني كلمات تزاد ويظن الناس أنها من الأصل، وهي ربما أخذت من شرح، أو ربما أحيانا مثلا شخص عنده نسخته ويزعمه بأنه كان فيكتب في طرتها هكذا مثلا كتاب زائد، فيأتي شخص هكذاك مثلا وكلامه هو في الحق، هو أضافها مثلا ممكن أحد الطلبة، ثم بعد ذلك تجمع مع النسخ، فالذي يكتبها كأنها من كلام الشيخ، وهي في الحق ليست من كلامه، إنما هي من كلام بعض الطلبة الذين استعملت نسخهم في الطبع. إذن نتوقف هنا. نعم، كنت نظمت في وقت سابق لزم في النازل مسؤولا علم إجابة السائل إن غيرا عدم، وكلف السائل والمسؤول والحكم واجب كما يقول في شرحه كما يقول على الإمام. المهم لكل حال هذه الشروط ذكرها ابن الملقن في شرح كتابه الإعلام، شرح عمدة الأحكام، فوجدتها فنظمتها. نعم، وهي هذه الشروط لمن أراد أن يكتبها ولا يقرأ. نعم، لزم في النازل هذا الشرط الأول، أن تكون المسألة نازلة مسؤولا علم بمعنى عنده علم إجابة السائل إن غيرا عدم، من لا يوجد إلا هو، وكلف السائل معنى السائل الذي سأله هو أيضا مكلف، وأما أن طفل صغير يأتي يسأل سؤال لا، والمسؤول هو أيضا هذا الذي سئل يكون أيضا مكلف، والحكم واجب ليس مما هو مستحب. نعم، إذن هذه هي شروط تلزم معها الإجابة، إجابة السائل. نعم، تفضل. قلت لزم في النازل مسؤولا علم إجابة السائل إن غيرا عدم، وكلف السائل والمسؤول والحكم واجب كما يقول في شرحه لعمدة الأحكام صحيح مؤلف الإمامي ذاك الفقير صاحب الإعلان ما هو شبيه هذا نزيد مهم هذا هو في حق نهاية الفائدة، ولكن دائما في حق أتوقف هنا لأنني البيت الأخير هذا كأنه سقط أو لا. نعم، مهم على كل حال هي هذه الفائدة من هذا البيت هي موجودة هنا، يعني ست شروط مجتمعة يلزم بها إجابة السائل. لزم في النازل، أول مسألة نازلة، لزم في النازل مسؤولا علم هذا شرط كذلك، إجابة السائل إن غيرا عدم، وكلف السائل والمسؤول كل منهم مكلف، نعم بلغ سن التكليف، والحكم واجب. نعم، والحكم واجب. إذن قلت نتوقف عندها القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. تنبيه فقط، تنبيه على أننا يعني نعزم إن شاء الله على أن نكمل هذا الكتاب في هذا الأسبوع، هذا الكتاب الذي هو الأصول من الأصول نكمله إن شاء الله في هذا الأسبوع.